الملأ ولهازم اللذات بالذال المعجمة، ومعناهما واحد، هادم موي أجمب، هادم موي أجدق. هازم اللذات هو الموت، كلا ديت ساء ما تتوهمون لين دفع نيونا بجيجدا ساء، بمعنى بن كلمة التعجب لبوخاني للمبالغة في التقبيح. ساء ما كانوا يعملون، ساء ما تتوهمون معنى لين دفع ندول بن، ساء ما يحكمون معنى لين يؤتمون بن ندول بن. كن ساء ضد النعمة، كن ساء مهم وبيسة نبك فنجا ñepp nak waxenu yeen la sawfa ta'lamun da ngeen ma sa xam suma ansada ayaman yabda'i fahma yawmi wata ak deg ci xel ila kam jam ci ñaata ci jamono ya akhal wahmi yow borom joom ji ila kam jam ci alhamdulillah jëm ci ñaata ci jamono yow borom jëm ci ñaata ci jamono tu abbi ngay pare pareel azamba bakar wa zamma ak nañ wa tuqti to ngay jëm al khadam ngay ngay moy al khata ay jëm te al jamma yu bare ama bana ndax dirul lak ñal al aybu ayb dina ci yow ama anzaraka ndax waru la avertiru la shayb be jaw bi ne ci yow وما في نصحه تنكل في لابير بجاو كت طيب بن سكسا وما في نصحه ريب ولا سمعك دون اللسان نط سديق جي قد سمى دفتخ يعني دب أما نادى نخ وول بكتيو الموت دي نخ دي وول أما أسمعك نخ ديقل الصوت باتم أما تخشى نخ دو جاق من ال fauti ci ak raw nga xane dabatal passé na yep raw na fatahta tabta ngay lamtu wa tahtam ta ngay itewo fa kam tasdaru barana bo de taxawalu fi sahwi ci njum tali wa tahtanu ta ngay reey bu pokare min sahwi ngir rewande wa tan sabu de gaaw ila lahwi jëm ci pop كأن الموت ملني دي ما عما دفا متلو الأمن مفوي باتنغ بوك كنيون وحتى ما بكن تجافي كسا سوري جنجي سوري وإبطاء تلافيك أك سيخ دباتل عيوبا أي أي يوخم جمعت دجلنا فيك تيو مانا وإبطاء تلافيك تباعا أي جيك يوخمني جمعت بولنا فيك تيو عيوبا أي بيوخمني شملها بولهم إن ضم تفلونا ولوم دجلهم بارل أيب أي أي إذا أسخطت صو مرلو مولاك صبرهم صدق لو خان دي ورال سخط الله غضبه إذا أسخطت مولاك صدق لولا صبرهم دي مره فما تقلق دو تخنج ينجت جاق من ذاك تلولا وإن أخفقت سفيكون دفع ترت دفع صوي مسعك سبقه تير فلا الزيت انجد عند التك من الهم في النقر الجهل وإن لاح سفيني لك نيال النقش أي دينار موي منقوش من مزين من رفتال تنبين ينشي بين ينكم مولي نقش من كدوب منقوش دول راهم والدنانير سفكي خالص فيني نيال من الأصفر تي ورس أصفر موي ورس لجان تهتش ونقدال دي سور دال دي كنتان وإن مر برام دي بكتيو النقش أجاب تغامم تنجي جاك جاكلو ولا غمة فك بين جاكرة نكتيو تعاسي دنجي مي الناس حكو إلى بير البر كيوه وتعتاس تنجي جفه وتزور تنجي فن وتنقاد تنجي أمة لمن غر نيل كلي نخ waman mana ko xamne dalay fenal waman nama ko xamne daf lay rambaaje wa tas'a ngay lag fi hawa nafsi ci sa banex bakkar wa tahtalu ngay fexe noman ala al fals ci fals ben fals moy mané xaliss comme ab sandang bi ko nit ñi daan wax ci woon wa tansaate ngay fatale fatte gulmata ramsi landamu bamel ga ca ne wala tankuru dooy fàttaliku maa sanna la ne foofa walaw laaxadaka su la génn ku woon alxadu sens la maa paaxa du deme bi ka ci yow allaxru génn xoole siyeneen boobu wala kunta tekkoon doo nekk idal waxsu su fekkee waare jalaa dindi na alaxdaana njàqar yewoon ci nit ñi yépp kon doo nekk yow tax tammu ngay jàq ngay am ak jaaxle naqar fa tudri ba tax ngay tuur kon ak dama deret wal ya nga tuur rangooñ kon danga jooy deret sax la dam du jegeeni rangooñ dong dang ko tuur ida aayanta bu fekkee jànloo nga ak li ñuy wax laa jama déet menn mbooloo yàqi di fegal nit mbugal fi arsatil jam'i ci pàkku yowmal qiyam jam bi maanaam bisu dajewukaay yowmal qiyam mooy jam yowmal xasha wala xaala du jegeeni ab najaay wala amma du jegeeni ab bay tax di fa jariñ ta te an nii ma ngi mel ni man day bika ma ngi mel na maa ngi daje yow tan xattu ngay sippiku wàcc ila laxdi jëm bàmmeel ma ngi mel ni wutewul ak ni maa ngi janoo yow ni ñu lay nar a yoore ci bàmmeel wa tan xattu te ngay nuur foofu wa qad aslamaka te jëbb la la arraxtu mbaloo mi la doon andi ila adyaqa jëm ci fu gën a xat min sa min ci ban banu pusa hunaka foofa aljismu yaram wa mam duudum lu ñu tàllal la foofa nañ ko tërale li yastakilahu ngir na ko di lekk ni ko commencé lekk ak doodu wer yi ila an yanxara ba bay fanax alundu bant bi maanaa jëmmu yaramu wa yum si tëmu ji al almu yax ba xad ramma fanax yi wa min baadu gannaaw loolu it fala budda il fokk minal ard ci gaaral nit yowmal qiyam yóbbu leen seen borom di leen wan seeni jëf ida tudda bu ñu xaroo siratul sirat moo xam ni gisrahoo pomam mudda ña ngi ko tàllal ala naari ci kaw safara li man am na ñeel ko jublu si fa kam min mursidin bu ko defee bare na ku doon woote ni day gindee fii koo xam ni abdan la feeñ na ni sànku na foofa wa min zi izzatin bare na boroomu wegute ku kenn yabul woon zalla koo xam ni xeebu na torox na foofa wa kam min aalimin bare na ku doon boroom xam-xam boo xam ni zalla tarxiis na foofa wa qaala mu ni alxatbu mbir mu garaaw na xat tamma dafa jéggi dayo tàmmal maa u mooy fengat na yëkkatiku ca kaw irtafa fa baadir kon na nga jëkkante ayuhal xumru yow mu yowoodiku mi na nga gaawantu jëkkante li maa ñeel la nga xam ni yaxloo dana neexe bii ci moom almurru la na xari woon ndax faqad kaadal yehi jege naa màbb al umru dund gi de wa ma axlaata te buddiku woo bàyyi woo an zammin walis aw ŋàññi lu ñu lay ŋàññi faqad kaada yahi al umr wa ha yahi dana ne daafa yadof wa ha siqaau yahi in xaraqa wan shaqa wala wa ha alxaaitu miir ba ida daafa waqaru ba suqutuhu mu rappee bay bëgg daanu ba tey waa tarkan bul jàng إلى الدهر جم في جمنا وإن لان دونت جمنا نوين جمنا وإن سر دونت كونسان لونا لا فتلفا بكون ندلا مجفك كمن غملني كو خاني اغتر دفا ورو بأفعاج جاني نيانغور جو خاني تنفسو دي يبي دي بروسو السمى قسم وخفت ويفلل من تراقيك صوفي علل من تراقيك تسكوا كولو سييغ يغلو جيمي جيمكو اجسا بوبرك فإن الموت مبخ دي لاقيك كو اللي دجيك يولا وسارين لي رايات لا في تراقيك تي سدين دي باب سيخي دن وما ينكلو تدو دلو غناو دو نيني ان هم سو خاسي انغاسي دي بو خاسي ايتو سونغني دلو غناو وزوما نغا نص اللفظ كادو تيو ان ند دن نمنا فني جابل سلامي فما اسعد وجانب نغا واتنكو سعر الخد جنجل لخ مانا ريلو اذا ساعدك بفك دبو ناغ يو دملي نرى الجد سانس سوسا سانس جوغيرك نغي ريلو وزوما نغال نص اللفظ كادو ان ند سنسفني فما اسعد اندو كتخي من زما كان نص كادو والنفس نغال ديندي نغال وني تيس عن اخي البث والاسبرام نقر كو خمني دفع ام شكوى بث الحزن والشكوى انما اشكو بثي وحزني الى الله عن اخي البث برام نقر والصدق هننكو دقل إذا نث جنبته إذا نشر الكلام وخوخوخ لقدر لأن ننكو دقل تبوك تلات سحبين ترو والرمى نغري طاري العمل جف الرث جرات فقد أفلح تخنا بوردي من رمى كري طاري جف ولش ننغ دنقل مانا دملل من كوخاني ريشه أي دنقم إن حس دفا خسو بسط كدنغم سقيكو منكو معنى أنكو جامونا جاتبامو لارو ريك منكو دمليك موديكو نيرالي طائر بوخاني دنغيا دفا سقيكو منطولة ناو وريش منغا دنغل منكو خاني ريشهو إن حس دفا سقيكو منكو دملي بما عمّا تي لوخاني مطلنا تي ماي وما خس أك لوخاني جاغونا ولا تأس بالجق على النقص كمانك على ولا تحرس بالخل على اللم كبال على الدجل وعاد نغر نونوك الخلق جيكو الرذل جيس وعوي التمل الكف كستينقل البذل جوخي على ولا تستمع تبول دجلو العزل يدا يرانغي تي على الجوجو ونزهها نغا سورل ستنقلي عن الدم وليس دجا تي على النب دم المال اي جمع وهي وزويت نغا يوبل نفسك سبب الخير يو ودع باي الماء يعقب دير لب لو مجل اغلر lo xam day mujjal mujja andi lo wa hay prepareral marka ba sey sa war way dox jom yowmal qiyam wa khaf ragalal min mujjatil yami ci leggu geejga ndax lolu geejgi legg la go xani nit ko ca dem lapp bi za ci li usitu lañu ma denkon ya sah yow sama way wa qad buhtu ta biralna kaman bahana ka kadon biral de nga dima wa ni ma waxe won dal waxe na la ko fatuba ak texe li fatam ñal na wa jo xamni raha gontuna ya tamudi ray bi adabi ci sama adabi sama xam xam yi war yi summa hasara gnaaw gam wak rudnahu لخم ببم عن سعيد ولس خسب بوخاني شديد الأسر بتركات الله قد شد عليه فيك منغا تتك جبائر المكر للكسر اي جبيري تخي واي دي جبيري كسر كسر موي دم جبائر موي بوم يوي ني رب ديكو ييو سي لخو بو دم تيهكو كو دينغا دور كو جبيرا موي غب غرب بي ديف سي لخو بو دم دال غا خاني مو خام اي بوم بنت يوي ني رب لاكو نين ني ديف نين ني جيل لو ملني او كارتون تخاني كو سي دور كو ييو jabira moy wolof di ko wax jang kasru lañuy def jabr al kasru wal jabr neena loxo bi nak mangi ko yew ba boko gisse defa dafa dam waye makru la du kasr neena jabair al kasr la ci yew makri lan kasr li jage ni jabair al kasr mutaarriban moy garlu lil istimahati ci ñaanatu sakku tab tab nit ñi فيني أراضي الوقاحة كما لو نياك كرس فاحتلب مدال دي رت معنام دجل ألل فاحتلب مرت به أولئك الملا مملا مبولو ملا حتى أترعب فياس الكمه لخم بمانا بوزم اترى عموي فيزنا وملأ تم فيز عطف التفسير لك اترى عموي ملأ ثم انحدر تبو مبارتل من الربوة جلسة كوتون ومن يكون جذلان دي اجبك دي الحبوة تشمي جنك ومي قال الرأوي كده نتل نتل جاذبته ما خشوك موم من رداء من ورائه تغنى وما خشوك موم حاشية ردائه تقو كالام تقو رداؤم فالتفت إلي مجاس جمتمان مسلما دي أجي نيو مستسلما دي أجي ومتو أجي ننغو وواجهني مجاكار لغمان مسلما دي من نيو فإذا هو نانا موم شيخنا أبو زيد بعينه تجمم جا ومينه أكثنم ينخابون مكالي فقلت له منكو إلى كم جم تي نياتا تي جامونو يا ابا زيد جم تي ياتا جامونو الا افانينك صفان ييغي جار صفان ييغي فان امانا في الكيد تي تخه ليان حاشا غير نا داجالو لك نيال السيد رب مانا مور مويوت ولا تعب تدو فال بمن ذم تي كولاي غاني اجاب متونت من غير استحياء تي لدول يرس walartiya indu jegeni naslu limuy wax ci xelam wa qala mun tabassar shatlun wada'ta bayil lawma yad wa qul li wahma hal tara ndax da nga gis al yawma tay jamunu da nga gis fatan ben way bo xani la yaqmuru dunat al qawma gani mata ma dastuhu waqtu wa xani pexem tam sattina mu fexem maté foko gis mana ay fexem ak naxem bu maté faqultu lahu maniko ba'dan lak ak sara yermane ñalla la ya sheikh an-nar yawma gum safara wa zamilat al-ar ti yaw cefka gatché gi cefka moy gënem bu ñuy sef wala fa ma gis lu ka dara dara du sakkan dara yomul ak yow fi talaw fi tulawati ala niyatika ci sa rafetu zahir fi ci say wax ak say jef ak say ware sa tulawatu zahir sa rafetu ala niyabu dara yom waxub ci niyatika ak sa bonu yene sa rafetu zahir ak sa bonu yene dara yom chaal yow illa mislu rawsin ludul kam ben nefrew fas wala lenen mufaddat buñu xoja khalis ci kaw aw kanifin wala ab kabina mubayyat buñu wéxal la so ñu melne day fas wuñu xoga xaliss wala kanifa buñu pentour mu wéx kaw gi rafet na ay biir ba baxut ma tafarraqna top nu takliko fan talaqtu man nawi ذات اليمين جب كتن دي جور وانطلق مومو ذات الشمال جم بورو تامون ونا وحت مجبل محب الجنوب في جلو جنوب دي اوبي ونا وح مومو جم محب الشمال في جلو غنار دي عشرة الدمشقية كانت لنا حارث ابن حمام قال وقنني شخصت مسلما جن من العراق جب العراق الى الغوطة جمت غوطة خلاص لك دمشق بسيو wuñu ni mo gëna naat ci place yépp danañu ko lim ci ihda jannati dunya neena waahidi neena jinanul ard manam place yi gëna naat ci kaw suuf ci adina ñant la ghotatu dimashq bobu moy benn ba ak sha'bu bawana ak umla ci basra ak samarqand نانا ابو بكر الخوارزمي نه جسنا لين ييب واي خوتاتو دمشق موي سي غنا نات لين سي رافت نانا ما ген جوغي العراق جم خوطه في دمشق وانا من بوبا يو جردين بروم فسي نار غور لا جرد جم اجرك موي مانا ورا تخ يرام وغات كاو قصيرة الشعر لول لازم منيار موي ويف ويف يرم اغاوك صور واي فاس بو تخوري ملنم خر نيونا لومو دون فاس بو خطان دو دون و غاو و ويف يرم لول مو ورم ني واخ خيل جرد جمع اجر وجردا مربوطه ني ني ييو وجدت تمنى كبرم قوم على المغبوطه من ني ها يلهيني دانما فلو انا دانما خير كي بو يدعوني الى الله لما تا دان يوب خلو الزرع في خلات نانا بن نقر نيكول سي خلم موما دان فراغ القلب من الهم دن جخلم نيكول سي سما خول ويزدهيني تدما ويخلو لما صور لو يستخفني حفول الدرع فاسو ينات تسو حفل الدرع موي فاس نسو مي واتنا با ديس لول نك الكوم على المدجل ولا سي جبلو جبلو سي حقيقه سو مي ديس فلما بلغتها بما جت غوطة بعد شق النفس تي غناو نفسي تي غناو تشون بكر وان ضاء العنس اك غناو ومل سما غليم غو بري ونجي دوله العنس الناقه القويه ma doxloko bam son ndax boba gelem modi seni warukay ne bam ko defé alfaytaha ma fek khota kama tasifuha alfunu ni ko lamin yi dan melale nona la fek mu mel ko ci rafeta wa fiha ma fek nek ci ma tashtahi anfusu lu bakani do am adama yi massa xemem ci xewal وتلذ الاعين مي نيه خول سي بتي مغف قالوا فيه اقتباس من القران الكريم في وصف الجنه وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين هم فيها خالدون ده فشكرت مغرم مسنت يد النوى مانام لخل تقلكو خيول تقلكو خيول السفر بما سفر بدك خيول مانا نعمة الفراق نوا مودي الفراق كيف فنغا دكون دم فنن يد بنا بمعنى النعمة رك لي فلان علي يد أشكرها يد أي نعمة لول من المجاز المرسل لكون اليد آلة النعمة دخت لي أبو تبوي خيول نتسلخون جل جوك ديام خيطو ألال لول فهم فكو تدي من باب تسمية الشيء باسم آلتي فوق تخيط مجاس مرسل يوياتو يتلبك وجريت مدو طلقا أو خل مع الهواء عندك بانيخ وتفقت ما كماس فعل الشراع على أفض مي دجي فيها تا خوطة لما دون دجي خطوم الشهوات معنى أي ينيخ ينودان تجيب مدلين تجي خطوم جمع خطم بمعنى مختوم الشهوات موم ما تشتهيه الانفس واجتني تمي وتقطوف اللذات منيت بانخ لذات الشهوات لولين ووتو شهوات موي بيغا بغي درا ياكانتيكو خمين كو خيرتي لذات موي بينكو موسي سي جيمين منخ كون شهوات موي جك لذات ندخ كيغا خامني موسول منونيكو وخال لذات تمن نانكو وخال شهوات فيحصل الفرق بينهما واضحا نانا ما نيكتي لولو الى ان شرع با دال دي كوماسي سفر مبولو مودي وخ سفر اي جماعه مسافرون كصحب اسم جمع صاحب وركب اسم جمع راكب نانا مبولو موي توكي كوماسي في الاعراق تي جمع عراق دنگا اعراق الذهاب الى العراق من افعل للبلوغ امجد و اعرق ما نام تعر توجه ولا وصل الى العراق والى نجد في العراق في جم عراق وقد استفقت تفك بعض من خمنا نك اسلف من الاغراق تي خير دي خابا بلدي دنگ تي تي تي بغ دي نس فك دال ما نتي خاو دويل فعادني دال ماي بامتو عيد اجي بامتو من تذكار الوطن تي موي فاتليكو دكو تي سان بان دي عراق عادني عيد عيد فات لي تخ نيت دكو عيد لانه يعود في كل عام والعيد معتادك لو فر لا نيو تي يو من هم او خيال او غير ذلك اصله من عاد يعود فعيد بمعنى عائد فعادني عيد من تذكار الوطن تفاتلك دك تشان وطن دي نكو خلو دول دك تشان بيغا دك دك فيكس بو ياغ والحنين اكسب جما سوب الى العطن جم في سما تشان العطن الاصل nena bam ko defé nak atam nak dafa fekk ci ciosan moy yesu kayu gelem ma'atinul ibil waya man ci jumnu sama ciosan fi nga xani moadi fama dekk faqawattu ma daldi sempi dajji qawadan bunyana wala buyuta manam naqadat wa naqadtu wa hadamtu فقوت مدال دي داجي ختام الغيبة نيجي أبسان نيجي فابيا خت خيام ودي بيوت العرب وأسركت مدال دي تك فس ما تك جواد الأوبة فسو جواد دلو فالإضافة لأدنى سبب نخد أوبة موم الجواد بني دي كوكلافل تيتسانو إضافة أن يكون للملك ولا لشبه الملك شبه الملك ما للاختصاص ولا للاستحقاق كوكونك جواد الأوبة إضافة تشدرة فالإضافة لأدنى سبب جواد الأوبة معنى فسنا رجل لخني كويدال ديبه